بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون قال تعالى مع كثرة النعم التي عليهم التي ابتلى الله بها عليهم قال تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط الأمم قطعنا بني إسرائيل وهذا نعمة فرقناهم على الأسباط والأسباط في بني إسرائيل مثل القبائل العرب وكان أبناء إسرائيل إسرائيل هو يعقوب أبناءه عليه السلام أبناءه اثني عشر يوسف وأخوه بنيامين وعشرة غير أشقاء من أبناء إسرائيل فكانت ذرياتهم على هذه الأسباط الاثني عشر ولذلك تنازلوا حتى جاء موسى زمن موسى متأخر بعد يوسف وأراد موسى عليه السلام أن يخرجهم إلى بلاد الأصلية يخرجهم من مصر إلى بلاد المقدس اللي كان فيها إسرائيل وكان فيها إبراهيم وكان فيها إسحاق وبنوا فيها بيت المقدس ولذلك أرسله الله إلى فرعون وانذر له عن الشرك وليؤمن به وليرسل معه بني إسرائيل فإنه كان قد استعبدهم استحيا نساءهم وقتل أولادهم وكان بني إسرائيل على 12 سبطة كل سبط أو قبيلة على أن والدهم اللي هو ابن يعقوب وبعض العلماء يقول أن إخوة يوسف صاروا كلهم أنبياء ويحتج بقوله تعالى والأسباط قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ذكر الله في القرآن أكثر مرة فقال لما ذكر الأسباط بعد يعقوب دل على أن أبناء يعقوب كلهم بعد أن تابوا واعتذروا إلى يوسف وإلى أبيهم إن الله اختارهم للنبوة ونبأهم وهذا يعني ظاهر من الآية وبعض العلماء ينفي ذلك ويقول إن المراد بالأسباط الأنبياء الذين كانوا في الأسباط فإن الأسباط هؤلاء السبط هو الابن ابن البنت أو الابن يسمى السبط كانوا قبائل وأرسل الله فيهم أنبياء كثر بعد موسى فالله يقول آمنوا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى قوله والأسباط أي الأنبياء الذين كانوا في الأسباط وهم كثر بعد موسى إلى عيسى وممن نصر القول الثاني ونفى أن يكون إخوة يوسف أنبياء ابن تيمية في رسالة له مشهورة بهذا العنوان هل الأسباط أنبياء أو ليسوا بأنبياء الشاهد أن الله جعل بني إسرائيل على 12 قبيلة وهذه القبيلة لا تنتسب لآباء مشركين أو تنتسب لي أي شخص تنتسب لي أسباط يعقوب عليه السلام أبناء وهم حتى إن قلنا أنبياء أو ليسوا أنبياء هم ناس صالحين اختارهم الله عز وجل واستغفر لهم أبوهم وأبوهم نبي ودعوة مجابة غفر الله له واعتذروا من أخيه وانت الموضوع قال يعقوب لأبنائه سأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، وهم أناس صالحين. ففرط الله هذه بني إسرائيل على 12 على هذا. لما فرط لهم البحر انفرط البحر على 12 طول، فكان كل فرق كالطول العظيم على 12 فرق، وكل سب يمشي مع كل، وهذا فيه تناصر بينهم وفيه نعمة. وكذلك سيأتي أيضا في تيه وليه. قال وأوحينا إلى موسى، الآن في آية، هذه الآية الآية بعدها أقدم منها في التاريخ، لكن هذا سرد القصص القرآن، يعني الآية اللي بعدها تبين الآية اللي قبلها. لكن الله عز وجل في القرآن في طريقة بديعة جدا في إخراج المعلومات والتقديم والتأخير والطي والنشر، يعني شيء مهول ما أحد يعني. فأحيانا تأتيك القصة ثم تقف ثم تأتي بحدث سابق، ثم تقف ثم تأتي بحدث لاحق وأنت لا تشعر، في تلاحق بحيث ما تشعر. القصة باختصار إن الله عز وجل أخرجهم وأنقذهم على يد موسى بعد أن ذاقوا الويلات إلى درجة تقتيل الأطفال جميعا المواليد واستحياء النساء واستعبادهم، فأنقذهم الله عز وجل بموسى. ثم أوحى إلى موسى أن يسري بهم في الليل، فأدركهم فرعون وجنوده بجنود لا أرسل في المدائن حاشرين، يعني استنفر المدائن كلها. ثم أوحى الله إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين أمام أعينهم، ورأوا فرعون كيف غرق في البحر وجنوده. فلما عبروا البحر قال لهم موسى الآن مع تمام النعمة، انتظروا سأتيكم بالتوراة، وهذا نعمة عظمى وفيها شرف لكم وفيها ذكر لكم وفيها تفاصيل لكم. فانتظروا 40 يوم يذهب يأتي بالتوراة في الطور في سيناء، فلما رجع فإذا هم قد عبدوا العجل كما تقدم في الآيات. فانتخب موسى منهم 70 رجل ليعتذروا إلى الله مما فعل هؤلاء، فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ثم بعثهم الله من بعد موتهم لعلهم يشكرون، بعد أن قال موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، الآيات اللي في الأسبوع الماضي. ثم شوف كيف أعوذ بالله الخذلان والاعتماد على الأصل والنسب والفخر وغيره، يعني من كل ما يأتيهم بوجه يأتون بوجه آخر. يقول انتظروا أتيكم التوراة، عبدوا العجل. يقول 70 رجل من خيرتهم، يقول لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يصعقون ثم يحييهم الله أمامهم في عجائب. آخر شيء قال لهم موسى اسكنوا الأرض المقدسة، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، اللي رسالة موسى كلها انذار لهم من الشرك وانذار لفرعون، وليدخلهم الأرض المقدسة ويخرج الجبارين الذين فيها وينشر فيها التوحيد، لأنها أرض مقدسة بارك الله فيها. فقالوا كما في سورة المائدة آخر ما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ما في قتال إلا بجماعة وإمام وعدد وعدة، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله عز وجل غضبا عليهم وتأديبا لهم، ولينقرض الجيل الذي أهلكه فرعون ودمر نفسيته بحيث أنه ما يتقدم ويخاف، ينقرض الجيل دائم 40 سنة تمحاهم ويأتي جيل آخر. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض اللي هي أرض سيناء، تكون لهم مثل متاهة، يمشون وإذا أمساهم الليل رجعوا من هنا، يمسون 40 سنة ما يستطيعون الخروج من التيه. مات هارون عليه السلام في التيه، ومات موسى عليه السلام في التيه، وذهب أكثر القرن الذين دمرهم ودمر نفسياتهم فرعون في التيه، ونشأ جيل جديد موحد. ثم بعد ذلك بعد موت موسى تقدم بهم يوشع بن نون وهو غلام موسى، وفتح بهم الأرض المقدسة، وحبس الله الشمس لهم حتى فتحوا الأرض المقدسة في قصة مشهورة. الآن حتى في التيه، مع أن التيه أصلا عقوبة، امتن الله عليهم، قالوا لموسى الآن نحن في التيه حكم علينا 40 سنة يتيهون في الأرض يدورون فيها لا يستطيعون الخروج، أين الماء؟ استسقي لنا ربك، وأخذوا ماء في المتاهة يهلكون. فاستسقى موسى ربه لقومه لما طلبهم السقيا، فأوحى الله أيضا تحننا على بني إسرائيل وحلما عليهم وطول نفس معهم وطول صبر عليهم، اضرب بعصاك الحجر. أخذوا حجر مربع له 4 أضلاع، فقال الله لموسى اضرب بعصاك الحجر كما ضربت بها البحر وانفلق وكما ألقيتها فأصبحت ثعبانا اضرب بها الحجر. فلما ضرب الحجر انفجرت منه 12 عينا وبعدين في كل ضلع 3 عيون فيكون كل واحد من الأسباط 12 لهم عين مخصصة لا يشاركون فيها غيرهم لا يتزاحمون، لأن يعني الناس دائما يتقاتلون عند المياه ويتضاربون ويحصل بينهم. هؤلاء من نعمة الله عليهم أن 12 عين على قدر أسباطهم وكل سبط عارف عينه وماء معين معجزة مبارك. فكانوا ينقلون الحجر معهم 40 سنة وإذا جاءوا في المكان ألقوا الحجر ثم انفجرت العيون 12 عينا وبدون مزاحمة وبدون مقاتلة وماء معين يعني ماء لا يوجد في الأرض أصلا، لأن هذا ماء مبارك حجر يشيلونه وتفجر منه الأنهار. قال اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا على عدد الأسباط وموزعة كل ضلع فيه 3 عيون والحجر صغير يشيلونه معهم. قد علم كل أناس مشربهم، وفي هذا أيضا أن الماء قد يكون سبب فتنة، الماء فتنة. قال تعالى في سورة الجن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الماء فتنة، فأحيانا يكون بسبب قتال ويكون بسبب مضاربة. هنا قال لا، قد علم كل أناس مشربهم، حتى ما يقول هذه لي ولا هذه لك، كل سبط يعرف أن هذه العين خاصة له لا يشارك فيها أحد، فيشربون بماء هنيئا بدون مشاكل. هذه نعمة. طيب قالوا لموسى طيب نحن في التيه الآن ما عندنا منازل ولا عندنا شيء والشمس تحرقنا، فدعا ربه فظل الله عليهم الغمام، غمام ليس كالغمام، غمام معجزة، فيكون بارد عليهم ولا تحرقهم الشمس وكأنهم كأنهم في القصور في نعمة. إذن ماء وغمام، وهم أصلا عقوبة، التيه لهم عقوبة لأنهم رفضوا الجهاد. قالوا لموسى طيب هذا الآن الظل لسنا بضاحين وهذا الماء لسنا بضمانين، باقي الأكل كيف نأكل؟ فقال الله لموسى أنزلنا عليهم المن والسلوى. إذا أصبحوا يجدون على أوراق الأشجار عسل، المن هذا مثل العسل وهو قوت لهم، قوت وحلوى، ويجدون السلوى وهي طير ومعروف أن لحم الطير أطيب اللحوم، فيجدون السلوى هذه تأتيهم، بعضهم قال مثل السمان وبعضهم قال، ويأكلون منها ويشوون، فكانوا في نعمة، نعمة عظيمة في هذا. قال تعالى وأنزلنا عليهم المن والسلوى، غمام وأنهار عيون ومن وسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من هذه الطيبات. قال تعالى وما ظلمونا، كل فعلهم هذا ما يظلموننا نحن، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وش قالوا لموسى؟ قالوا لن نصبر على طعام واحد، ملوا النعمة، ملوا المن والسلوى، مثل الناس اليوم يملون الكتاب والسنة، يقولون نبغى الرأي والفكر وكلام الناس، لن نصبر على طعام واحد، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يتركون المن والسلوى ويبحثون عن الفوم والثوم والعدس والبصل والكراث ونحو. قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. سيأتي إن الله عز وجل أمهلهم أمهلهم أمهلهم وتحنن عليهم ثم عذبهم عذاب ما يعذب أحد، حتى أنه ألزمهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة، جعلها في رقابهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وكما سيأتي الآن إن الله تأذن ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. شوف إن الحليم إذا غضب لا يقوم لغضب شيء، وخاصة اللي يتكي على أني أنا أبناء الله وأحباءه وإن الله عز وجل راض عنا، هو العمل مخالف القول. احذر، لا تغتر، لا تقول إن الله راض عني وأنت العمل ما تدري عنه، هذا استدراج. غضب الله عليهم غضب شديد، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ألزمهم الله الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فلما بعث عليه الصلاة والسلام باءوا بغضب على غضب، جاء غضب جديد على الغضب القديم، الغضب الطريف على الغضب التلات، لأن الله عز وجل غضب عليهم ثم غضب ثم غضب لكثرة أعوذ بالله بلاءهم. ترى هؤلاء أبناء أنبياء، لا يقول أحد والله أنا أصلي وفصلي، هذولا ما عاد أطيب منهم أحد من حيث الأصل. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قال لا نسألك، قال تسألوني عن الكرم، أكرم الناس يوسف، لأن سلالته في النسب ما يشارك فيه أحد من البشر. يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله، أحد في أحد أطيب من النسب هذا؟ ومع ذلك شوف ذرياتهم صاروا. فلا يغتر أحد، ليس عند الله بينه وبين أحد إلا التقوى، هي حبله فقط. قال تعالى وما ظلمونا، لا تحسب أن هذا اللي يفعلونه، وأنت الآن تقرأ وتشوف يعني أعوذ بالله تحسب أنهم ظلمه، لا تحسبوا ظلموا الله ولا حتى ضروه، ولكن مساكين أنفسهم يظلمون. كذلك العصاة إنما هم أنفسهم يظلمون. الآن القصة تطوى ونرجع للخلف، نرجع للخلف لأن الأحداث هذه هي اللي قبل هذه. وإذ قيل لهم، أي واذكر إذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، أي قرية الأرض المقدسة، يعرفون أنها أرض مباركة، مباركة في الدنيا، كل ما يزرع فيها يضاعف، أرض باركنا فيها للعالمين، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله هي أرض مباركة، حتى في الزراعة وفي غيرها وفي الرعي وفي حتى في الإنسان وفي غيره وفي الوقت، وهي مباركة أنها مقدسة، أرض أنبياء وأرض توحيد، وكان فيها الخليل وكان فيها غيره. فقال الله لهم هذه أرضكم، ما أتينا بكم من مصر إلا لأرضكم هذه، أسكنوا هذه القرية. ووعدهم الله كلوا منها حيث شئتم، إن دخلتم عليهم القرية هذه سيدنا الله سينصركم وسيمكن لكم، ووعدهم أن يأكلوا من حيث شاءوا، وفي آية البقرة رغدا من حيث شئتم. هذه بعد وقولوا حطة، فقط قولوا كلمة واحدة، قولوا اللهم حطة، أي حط عنا ذنوبنا، استغفر الله فقط. شفنا الاستغفار هو سبب كل خير، تأكل رغدا من حيث شئت وينصرك الله بسبب الاستغفار. قولوا حطة، قولوا اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وادخلوا الباب سجدا، باب القرية هذا ادخلوه وأنتم راكعين. وفي هذا إن الركوع والانحناء يعتبر سجود، حتى لو انحناء تعظيم، لو تنحني لشخص انحناء تعظيم يعتبر سجود، ولو تركع له يعتبر سجود، كل هذا سجود. قال الله لهم ادخلوا باب القرية وأنتم راكعين. قال تعالى نغفر لكم خطيئاتكم، إذا فعلتم ذلك سننصركم على القوم الجبارين، كما قال الرجلين الذين أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والله هنا يقول لهم ادخلوا عليهم الباب، ستأكلون من حيث شئتم رغدا، وسأغفر لكم خطيئاتكم، وسأمكن لكم، وسأفعل. قال نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين، والمحسن منكم سنزيده فوق هذا، نصر وتمكين ورغد وكل شيء. قال تعالى فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا القول وبدلوا الفعل. القول وش يقولون وش قالوا؟ الله يقول حطة، وش قالوا؟ حنطة، استهزئون. الله يقول قولوا حطة، قالوا حنطة. وقال الله ادخلوا الباب وأنتم راكعين، فدخلوا يزحفون على أستاههم، يعني يزحف على دبره. قال تعالى فأرسلنا عليهم رجزا من السماء، الحليم إذا غضب لا يقوم لغضب الشيء جل وعلا، فأرسلنا عليهم رجز طاعون، قتل منهم في يوم واحد 70,000، ولذلك الطاعون كان رجزا على بني إسرائيل وهو رحمة لهذه الأمة، في يوم واحد في غداة واحدة قتل منهم 70,000 أفناهم. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، وهل العقوبات إلا بسبب الظلم؟ وأظلم الظلم الشرك، ثم البدع، ثم المعاصي. الآن هذه الأمة تشبهت بهم، يقول الله استوى يقولون استولى، يقول الله يفعلوا كذا يفعلون عكسه، يقول الله اتبعوا الأنبياء والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يتبعون أحبارهم ورهبانهم يبدلون الدين. كل ما تفعله بني إسرائيل هذه الأشياء ليست التسلية بهم، كل ما فعلته بني إسرائيل ستفعل هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام حذو القذة بالقذة، قذة السهم، السهم يكون وراه ريش، كل ريشة تتبع اللي قبلها. هل يمكن تتخيل أن في ريشة تخالف اللي قبلها؟ ما تخالف، حذو القذة بالقذة، نحن خلفهم والسهم مثله. وحتى لو دخلوا جحر ضب وجحر الضب ملتوي لدخلتموه، وحتى لو كان فيه من يأتي أمه علانية لكان فيكم من يفعل ذلك. لا تقول لي بني إسرائيل كما قال حذيفة نعم الإخوة لكم بني إسرائيل، إن كانت السيئة لهم الحسنة لكم، والله أنكم مثلهم، اللي يفسد من هذه الأمة وخاصة من أهل الدين، فإن اللي يفسدون من أهل الدين من أهل الجهاد والعلم والعبادة والدعوة مغضوب عليهم كاليهود. هذا اللي فعلوه كله تماما حصل هنا، حصل في علماء هذه الأمة من بدل الكتاب المنزل، من بدل الكلم عن مواضعه، من حرف، من تأول، من احتال، من لعب، كل شيء فعلوه. بل والله أن فيه ناس من تسبيل هذه الأمة فعلوا أضعاف ما لم تفعل بني إسرائيل، كما سيأتي في قصة الحيلة اللي بعد هذه. قال تعالى، لأن اليهود في المدينة يقولون أبد، حنا ما عصينا ولا سوينا ولا. قال تعالى اسألهم، والسؤال هذا سؤال توبيخ وليس سؤال استفهام، مثل ما تقول لأحد اسأل فلان وش سوينا بأبيك وش سوينا بجدك، يعني سؤال توبيخ. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، هذه عاد فيها عجب، البحر هذا اللي هو البحر الأحمر، بحر القلزم، قيل إنها في ضفة جزيرة العرب هذه القرية، إما مدين أو مقنة، لأن واحد من السلف قال إنها مقنة، مقنة لا زالت باسمها إلى اليوم في ساحل تبوك بهذا اسمها، وبعضهم قال أيلة، وأيضا في ساحل تبوك جهة العقبة، وذكروا أشياء كلها تدور أنها هناك عند خليج العقبة. هذه القرية قال الله اسألهم عنها فإن فيها عجب، والقرية عند العرب هو المكان اللي فيه تقري أي فيه اجتماع. كانت حاضرة البحر، قيل حاضرة هنا من الحضور أي أنها كانت على شاطئ البحر، وقيل حاضرة هنا بمعنى عاصمة من الحضارة، هي كانت حاضرة مدن البحر ذاك، هي كانت الحاضرة من الحضارة. قال تعالى إذ يعدون في السبت، وكان السبت في دين بني إسرائيل الصحيح ممنوع العمل فيه، امتحان من الله لا يعملون فيه شيء، وإنما يتفرغون في العبادة لا يعملون، فكانوا هم يعتدون في السبت، يشتغلون بالصيد وبغيره، مع أن هذا ممنوع عليهم في دينهم، امتحان من الله. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي شريعة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. كل أمة ابتلاهم الله بشيء معين، فهؤلاء كانوا يعتدون في السبت. قال تعالى ليش كانوا يعتدون؟ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، شرع مثل ما تقول الرماح الشرع أي مصطفة، تأتي على وجه البحر مصطفة كثيرة جدا الحيتان يوم السبت، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، امتحان من الله، ابتلاء من الله، لأن الله عز وجل يريد أن يستخرج منك العبودية الحقة، إن حتى لو كنت قادر على المعصية تكف عنها. الآن مثلا المعصية في زماننا هذا أسهل ما تكون، سواء الفواحش أو الشبهات أو الشبهات كلها سهلة جدا، لكن يمتحنك الله عز وجل كما امتحن هذه الأمة بالصيد وقت الإحرام أو في الحرم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا في هذه الأمة ليبلونكم الله بشيء من الصيد، ماذا تناله أيديكم ورماحكم، الصيد في غير وقت الإحرام ينشف ريقك ما تحصله، لكن إذا كنت محرم يقولون كانت الأرنب تدخل عليهم في الخيمة سلامتكم تدخل عليهم، وإذا مد رمحه ليس سهم، ليس سهم، السهم يرمى الرمح وهو في يدك، إذا مد رمحه ضرب الغزال أو ضرب المها أو ضرب الوعل في الصحابة. فقال الله ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي ليظهر الله من كان صادق في العبودية، بحيث أن المعصية عند يده وهو لا يعصي الله عز وجل، يخافه ويراقبه، ليعلم الله من يخافه بيش؟ بالغيب. أحيانا الأرنب وأنت محرم تدخل بينك وبين فراشك، ولا أي صيد من الصيد اللي الناس تشتهيه، ومع ذلك ممنوع. وكذلك في الحرم، شوف الآن حمام الحرم كيف، قيل إن هذا الحيتان هذه إنما كانت تأتي يوم السبت بإلهام من الله، امتحان أو بإرسال من الله كما يرسل السحاب، وقيل إنها تشعر بأن هذا يوم السبت، كما أن الحيوانات اليوم تشعر بيوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام إذا جاء يوم الجمعة ما من دابة إلا وهي مصيخة سمعها تنتظر الصور حتى ينتهي يوم الجمعة هذا، يعني الدواب الآن الحيوانات تدري إن اليوم يوم الجمعة، كذلك الحيتان عندهم تدري إن هذا يوم السبت. وقيل إنها تشعر بالأمن كحمام مكة، حمام مكة كيف شفتوا كيف يفعل؟ يمشي بين رجليك، الحمام ليس هذه طريقته، ويمشي عند السيارات ويجي عندك منه، لأنه سبحان الله ألهمه الله عز وجل إنه آمن في مكة. هذه الحيتان كانت تظن أنها آمن يوم السبت من بني آدم، لأنه ممنوعين بالشرع. فاحذر، احذر الآن المعصية يا إخوان على ضغطة زر، ممكن تفتح جوالك تلقى أعوذ بالله أنواع المعاصي، كلها والشبهات والشرك والكفر ما صارت المعصية في زمان أسهل منها كما هو في هذا الزمان، أكبر معصية إلى آخر معصية، حتى ترك الصلاة لا أحد يأمرك ولا ينهاك، لكن في أحد سينتقم سيأخذ بحقه. فقال تعالى كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذن الابتلاء هذا بما كانوا يفسقون، انقسموا ثلاث فرق، وهذه الفرق دائما موجودة في كل معصية يجاهر بها. هم استمروا، تعرفون كيف حيلتهم؟ لها عدة طرق، يوم شافوا السمك يأتي بكثرة يوم السبت، يوم الأحد يكون عادي يعني موجود بس يحتاج تعب، لكن يوم السبت بدون تعب. منهم من حفر خلجان، وإذا دخل السمك ألقى حجر ولا شيء وسكر الخليج، وإذا جاء يوم الأحد أخذها وقال ما صدت يوم السبت، يتذاكون على الله عز وجل. ومنهم من يضع الشباك ويسحبها يوم الأحد، ومنهم من يضع في السمكة مثل الإنشوطة ويربطها، وإذا جاء يوم الأحد سحبها. أنواع من الاحتيال. فكانوا أول شيء قليلا قليلا كما هي عادة المعصية، بشويش شوفون تحرون العذاب، طال عليهم الأمد قالوا ما في عذاب، استمروا. فحصل الآن تواطؤ على الحيلة، والحيلة يا الإخوة أشد من المعصية الظاهرة. الآن شوف يقولون بنوك إسلامية، والله الذي لا إله إلا هو إن البنوك الربوية أهون بمليار مرة بما يسمى الآن البنوك الإسلامية، لأن البنوك الإسلامية فيها استهتار بالله، اللي تسمى إسلامية استهتار الله عز وجل أجل وأعلى، لكن تذاكي عليه. وهذا أعوذ بالله، هذه المعصية لحالها أعوذ بالله لا يقوم لها شيء، يعني كما قال أيوب كأن الله جل وعلا صبي من الصبيان يضحكون عليه، مثل ما يفعل هؤلاء يحطون السمك يصيدون يوم الجمعة ويأخذون يوم الأحد ويقولون ما صدنا يوم السبت، كما يفعلون تماما الآن البنوك الإسلامية، إعلام إسلامي، أناشيد إسلامية، كل شيء، زنا إسلامي، ربا إسلامي، كفر إسلامي، كل اللي صار إسلامي. طيب هذا خلاص ما في أحد يطالب مثل بني إسرائيل، قيل إنه مكثوا على هذا الإمهال سنين إلين قالوا خلاص ما حد يطالب، ما حد يطالب بحقه، ثم جاءهم أمر لم يقوموا له كلهم. ونحن الآن والله أننا خاف، نحن الآن ترانا في فترة بني إسرائيل لم كانوا يمدون يديهم ويصيدون ومسكوت عنهم، ونحسب خلاص إنه مشت الحيلة بنوك إسلامية ومشت على الناس. طيب وصاحب الحق الأساسي تظن إنه غافل عنك؟ يوم واحد عند ربك كألف سنة ما تعدون، يمهل يمهل وبيجي يوم يأخذ الله بحقه من الجميع، من الجميع إلا طائفة واحدة كما سيأتي. افترقوا على ثلاث فرق كما نحن الآن، نسأل الله أن نكون أن يعين على الفرقة. في فرقة خلاص استمرأت المعصية وصارت خلاص تطلع تصيد مع الوقت، ما عاد الخوف وتأنيب الضمير راح. وفي فرقة قلوب محية قالوا هذا الأمر حتى لو كان الآن ما في عقاب فيه مطالب له، لكن المطالب هذا يسمع ويرى وهو اللي يحدد وقت الانتقام. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم، اللي يضرب موعد الانتقام هو صاحب الحق، ولا ندري متى يضرب الضربة القاضية، اليوم الليلة غدا. لذلك هؤلاء قلوبهم حية قالوا نجاهر بالإنكار عليهم ونبرأ إلى الله منهم ونعتزلهم، لابد من الهرب، نعتزلهم نكون هناك، نخرج عن القرية كلها، نهاجر، نجاهر ونهاجر، نجاهر بالإنكار ونهاجر عنهم، نذهب في قرية أخرى ونتركهم. وضعوا سور بينهم بين القرية العاصية هذه. في فرقة ثالثة، ولذلك ابن عباس بكى هنا حتى أشفق عليه كل من حوله، لأن يقول نحن في بعض الأماكن نحن من الفرقة الثالثة. في فرقة ثالثة ما عصت ولا جاهرت ولا هاجرت، يعني قالوا هذول ناس ضالين وهالكين وش لنا ندخل فيهم، وراحوا يلومون الفرقة الناجية المهاجرة المجاهرة بالعداوة، وقالوا ليه لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وإذ قالت أمة منهم، الأمة الثالثة هذه، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. طيب أنت تدري أن الله مهلكهم، طيب أنت حق الله عليك وشو؟ ما هو حق الله؟ أنت الحين ما عصيت، لكن ما هو حق الله عليك؟ قال الله لبني إسرائيل لجبريل أهلك هذه القرية من بني إسرائيل، قال يا رب فيهم 40,000 من الخيار و60,000 من الأشرار، قال ابدأ بالخيار فإنهم لا يغضبون لغضبي، لا يغضبون لغضبي. أنت تغضب لغضب الله؟ الحين أنت تغضب لغضب أبيك وتغضب لغضب قبيلتك وتغضب لسمعتك وتغضب. طيب الله ما تغضب له؟ قال ابدأ بهؤلاء العباد الزهاد الصوام القوام ابدأ بهم فإنهم لا يغضبون لغضبي. عندك تصرف تقدر تسويه، تهاجر، تبتعد، تعتزل، تهرب إلى لا أين. فقالت هذه الفرقة لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الآن شو يقولون؟ يقولون الله أبخص بخلقه، وحنا وش لنا دخل في الناس، ولا تكفر أحد، ولا اترك الناس، أنت اعبد ربك وما لك مع الناس. ولا يأتون بآية آخر آية الكافرون يأتون بغلط، يقول لكم دينكم ولي دين. طيب لكم دينكم ولي دين هي آخر آية في سورة، أولها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد أنت وشي، قل وطبق اللي في السورة لين تصل آخرها، ثم إذا هاجرت عنهم وفارقتهم قل لكم دينكم ولي دين، مبتجس معهم تضحك لهم تقول لكم دينكم ولي دين. شوف كيف مثل بني إسرائيل تماما، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. وش جواب الفرقة الناجية؟ يوم قالوا ليش تعظونهم وليش لا تشد اتركوهم بس هذا ولا بيعذبهم الله اليوم وغدا، وش جواب الفرقة الناجية؟ قالوا نحن نعظهم ونهاجر ونجاهر ونغضب لله لأمرين. الأمر الأول ما هو؟ اللي يغفل عنه أكثر الناس، يقولك يا أخي الهجر ما ينفع، الكلام هذا ما ينفع، التشديد ما ينفع، التكفير المشرك ما ينفع، ما ينفع. أول شيء ما هو هدفك الأساسي من المجاهرة والمهاجرة والهجر؟ ما هو هدفك الأساسي الأول؟ ما هو؟ معذرة إلى ربكم، جعله ما يستفيد هو، أنا أستفيد. أول شيء أنا في قصدي أنا إذا أنكرت أو هاجرت معذرة إلى ربكم، أنا بعتذر إلى الله، أنا بفعل هذا أعتذر إلى ربي. إذا هاجرت من بلاد الشرك أقول يا رب والله ما رضيت الشرك، والدليل إني تركت الخيط والمخيط وجيتك مهاجر ذاهب إلى ربي، أنا ما رضيت وأنا معتذر إليك. من كما قال سعد بن الربيع لما هرب بعض الصحابة فر يوم أحد وفي قال اللهم أني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء اللي فروا، ثم أقدم وقاتل حتى قتل رضي الله عنه، فكان من خيار الشهداء. معذرة إلى ربكم، وين نذهب عن هذا؟ إذا قال لك واحد يا أخي هذا ما ينفع قل ينفعني أنا، أول شيء ينفعني أنا، لا بد أن الله عز وجل يرى مني أني صادق في الاعتذار إليه، ومن الصدق أن المجلس اللي يعصى الله فيه أقوم، إذا ما طاعوني أقوم أهرب. أشهد كما فعل سلمان، سلمان رأى منكر فأنكره وقال يا سماء اشهدي ويا أرض اشهدي يا جبال اشهدوا اشهدوا أني ما رضيت، لما أنكر عليهم الله عز وجل قال إنكم إذا مثلهم، إذا أنت ما رضيت لكن جالس إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، لأن اللي جالس منافق شيطان أخرس. الشيخ بن عبد الوهاب قالوا والله في ناس صالحين ولحن غوانم أو لحن غانمة لكنه ما ينكرون الشرك، قال هذه لحن ضاينة لحن ضان ميبلحة غانمة، هذه اللي ما ينكر ويغضب لله هذا ما في خير. لكن كما قال الشيخ بن عتيق في رسالته يقول العقل ثلاثة، في عقل غريزي وعقل معيشي وعقل إيماني، أكثر الناس عقل معيشي، سلك أمورك مع الناس لا تصير تنكد عليهم مجالسهم، لا تنكر عليهم، تركهم على ما هم عليه، يحبونك يعزمونك يقدمونك يصدرونك، إذا قمت كل شيء تنكر عليهم قالوا هذا ينكد علينا، هذا عقل أكثر الناس. ولذلك الرسل عند الناس مجانين لأنهم ينكدون عليهم، جايين القريش وهم مجتمعين ورحلة الشتاء والصيف مرتبين أمورهم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرق جماعتهم. الأمر الثاني ولعلهم يتقون، أيضا ترى ما نمتأكدين أنهم سيتقون لكن لعلهم يتقون يمكن الله يفتح عليهم. هذا شعار لك كل ما تنكر المنكر ويقول لك واحد ليش تنكره، قل معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولا بد أن يرى الله منك في كل منكر تحضره أو يكون قريب منك أو تحت يدك، يرى منك الأمرين هذه، أنك تعتذر إلى ربك بكل ما تستطيع كما فعل يوسف. يوسف في وقت المنكر ماذا فعل؟ استبق الباب، هرب استبق الباب، وهي من شدة ملاحقته قدت قميصه من دبر، يعني هارب بنفسه سبحان الله. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، شوف الحليم كيف يفعل، الحليم اللي يمكر بالماكرين الجبار القادر القهار يعني كل الصفات، تركهم تركهم هذولا خلاص ما عاد ينكرون، وهذولا مهاجرين ومعتزلينهم، وهذولا يصيدون يوم السبت، تركهم سنة وسنتين وثلاث لين ارتخوا، لين ارتخت الأعصاب وهذا أخطر ما يكون، إن يأتيك العقوبة على غفلة، مثل اللي يخوفك وأنت نايم. شفت اللي يجيك يخوفك وأنت نايم مرتخي أعصابك؟ كيف أحيانا بعض الناس ينجن إذا خوفته ونايم ينهبل، نسوا ما ذكروا به مع الوقت، خلاص ما عاد أحد يامرهم ولا ينهاهم، اللي فيهم خير طلعوا واعتزلوهم وهاجروا عنهم، وهم استمروا استمروا استمروا حتى نسوا الذكرى. قال الله عز وجل: أما خصائصنا من خلقه أنجينا الذين ينهون عن السوء. الذين، شوف وصفهم واضح، أنجينا من؟ يعني الآن في عذاب وفي نجاة، من الذين نجوا؟ يعني هل فيها شك الآن؟ اللي نجوا هم طائفة واحدة، من هم؟ ينهون عن السوء. والنهي بالفعل وبالقول، لأن بني إسرائيل فيهم ناس بعد ينهون، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: يلقى أحدهم أخاء المنكر فينصح تعذيرا، فإذا جاء من الغد أكل معه وشرب معه حتى لعنهم الله وضرب قلوب بعضهم بعض. ترى في ناس في بني إسرائيل كذا، ينهاه بكرة يأكل معه، لكن هذولا ينهون عن السوء وهاجروا وتركوهم. وأخذنا الذين ظلموا، كلمة ظلموا تشمل من؟ الآن في ناس ينهون عن السوء أنجيناهم، وفي ناس ظالمين أخذناهم. اللي ظلموا من هم؟ وهذا اللي يبكى ابن عباس، هذا اللي يبكى، أن اللي ظلموا يدخل فيها الفرقتين، لأن الله في الآيات قسمها ثلاث فرق وبين في وحدة ناجية وفي باقيين ظالمين، واحد أخرس واحد ناطق، واحد فاعل واحد ساكت. وهذا يشمل الآن اللي عند المشركين وساكتين عليهم، وعند المبتدعة وساكتين عليهم، وعند العصاة وساكتين عليهم. إلا شيء مالك بطاقة، لكن يعلم الله منك أنك معتذر إليه بكل ما تقدر عليه. قال: بعذاب بئيس، يعني كل من شافهم عرف أنهم، أعوذ بالله، عذاب موجع شديد مؤلم نفسيا وجسديا. يقولون كانوا هذول الصالحين يشوفونهم كل يوم طالعين للبحر وجايين بينهم سور، في يوم من الأيام فقدوهم، ما حد طلع، معقول يعني مدينة كاملة ما حد طلع منها، يشوفون الشاطئ ما عليه أحد ولا حد طلع من البلد، استغروا، انتظروا الضحى الظهر العصر ما حد طلع. فقام واحد تسور عليهم السور، أعوذ بالله، فرأى منظر لا يمكن يعني أن يطيق بشر، رأهم كلهم قردة وخنازير، يقولون شيبانهم خنازير وشبابهم قردة، وإذا هم أقاربهم الصالحين والطالحين أقارب، يعرف أن هذا فلان بن فلان ولد عمه ولا أخوه، ولكنه على شكل قرد، وهذا شايب على شكل خنزير، يقول أنت فلان، يشرب رأسه ويبكي، خلاص إذا الله عز وجل قبض قبضته وضرب ضربته ما عاد يبكي ما يبكي، انتهى الموضوع. كما قال تعالى: دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، ادع ثبور كثير، انتهى الموضوع. شوف الحليم إذا غاضب انتبه، تراك الآن أحيانا تغتر بالإمهال هذا تحسب أنه غافل عنك. وقال في الآية الثانية: هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم، إلى أن قال: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. قال تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ليس قردة فقط، قردة وخاسئين. لما عتوا، شوف هذه الآية أيضا هي بعد يعني قبل العذاب، لما عتوا بعدين قال كونوا قردة خاسئين. ثم قال تعالى: وإذ تأذن، الآن غضب الحليم، وإذ تأذن ربك، أي أمر وقال وتألى وأقسم، لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. حتى لو شفتوا اليوم اليهود في فترة من الفترات عندهم نوع تمكين، لكن التمكين هذا اللي هم فيه إنما هو إرهاص لعذاب شديد سيأتيهم. قال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة، لأن مرتين هن كتبنا على بني إسرائيل الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، المرة الأولى عدت، المرة الثانية ننتظرها الآن نحن. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، والآن شوف يتجمعون من أنحاء الأرض في مكان واحد. ثم قال: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فلا يغرك الآن سنتين ولا عشر ولا عشرين أنهم في نوع تمكين، مع أنهم في خوف هم وفي اضطراب وفي، لكن إنما الآن يجمعون لعذاب أشد كما ذكر الله في سورة الإسراء. قال: لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وكانت اليهود مكروهة عند كل الأمم، حتى عند الروم، عند النصارى، عند الفرس، عند العرب، اليهودي مكروه سبحان الله ألقى الله البغضة منه وألقى عليه الذلة والمسكنة والخبث. قال إن ربك، هذه عاد خاتمة، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، حتى لا تأمن ولا تيأس، لكنك تأدب. إن كنت ممهل ترى سريع العقاب، يجي فجأة كذا الأمور كلها تلخبط ولا عاد في يدك شيء. وإذا كنت مستقيم ومتأدب تراه غفور ورحيم سبحانه وتعالى، ودود، ويغفر الأشياء كالجبال، ويرحم ويتغمد بالرحمة ويصبر على عبادة. لكن اللي عاد ما يفهم ويتمادى وعتى وطغى، هذا سريع العقاب. وربما كان العقاب حجاب يحول بينك وبين قلبك ثم لا يبالي بك. أنت تحرى العقاب حريق ولا نار من السماء تأتيك؟ لا لا لا، أحيانا عقابه شيء بسيط يصير بينك وبين قلبك، ويصير قلبك في وادي وأنت في وادي، ما عاد تملك نفسك، ثم لا يبالي بك في أي وادي هلكت. سريع العقاب سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من عقابه. هذه الآية أيها الإخوة أبكت ابن عباس بكاء شديدا، قال والله إنا نرى منكر وإنا نخشى أن نكون من هذه الذين أخذوا بعذاب بئيس. بكى بكاء شديد، لأن الله قال ما ننجي إذا جاء العقاب إلا الذين ينهون عن السوء. أيها الإخوة، الحيل الآن منتشر انتشار فظيع فظيع فظيع، والعلماء اللي يشبهون علماء بني إسرائيل هم الذين تزعموا هذا في البنوك، في الاقتصاد، في الإعلام، في الزواجات، في الأنكحة، في الطلاق. الحيل الآن قام سوقها، فإذا جاء العقوبة وستأتي، وهذه الأمة سيكون فيها مسخ، هذه الأمة سيمسخ منهم ناس قردة وخنازير، وسيكون فيها خسف، وسيكون فيها رمي بالحجارة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، نحن لا نقذف بالغيب كما أخبرنا. هذا والأهل الحيل هم أحرى الناس أن يقلبوا قردة وخنازير. لكن أنت الآن بس جالس ما شاء الله تفرج فيهم متى يأتيهم العذاب، أنت حدد موقفك، هل أنت من الفرقة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ وكل فرقة موجود في القرآن نهايتهم. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا ويكفينا شر أنفسنا، وإننا نعتذر إلى الله وإن كنا مقصرين في الاعتذار بالعمل، لكن أول الاعتذار نعتذر إلى الله مما يفعلونه أهل الحيل. اللهم نعتذر إليك ما يفعلون في البنوك وفي الإعلام وفي الاقتصاد وفي الأنكحة وفي كل شيء، وإننا نعرف أن هذه حيلة بحتة، وإنك أجل وأعلى وأعظم وأحكم من أن يكون هذا شرعك. ونعوذ بالله ونبرأ إليك منهم، ونسأل الله أن نكون ممن ينهى عن السوء، ونعوذ بالله أن نؤخذ بالعذاب، نعوذ بالله أن يعجلنا الله للعذاب أو يؤخرنا لسوء الفتن. نسأل الله أن يفقهنا في الدين، وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد.